حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. بسم الله بها بديت، بسم الله بها بديت، بها يبدا البوادي. بسم الله بها بديت، بسم الله بها بديت، بها يبدا البادي. وعلى النبي صليت، وعلى النبي صليت مولاي محمد. وعلى النبي صليت مولاي محمد. يا مكة باغي نجي، يا مكة باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. مكة باغي نجي، أبكى باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. بسم الله من زولا، بسم الله من زولا، من عند الرحمن. بسم الله من زولا، بسم الله من زولا، من عند الرحمن. عند ربي مقبولا، عند ربي مقبولا، ترجع في الميزان. أبكى باغي نجي، أبكى باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. أبكى باغي نجي، أبكى باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. هذه دار النبي، من جاء يداوم، من جاء يداوم. او هذه دار النبي، من جاء يداوم، من جاء يداوم. يشرب كاس من الحليب، يشرب كاس من الحليب، ويذوق الحلاوة. أبكى باغي نجي، أبكى باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. أبكى باغي نجي، أبكى باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. اجمعكم كل ربح يا الله سداتي، اجمعكم كل ربح يا الله سداتي، بكم قلبي يفرح عن موتي وحياتي، بكم قلبي يفرح عن موتي وحياتي. يا مكة باغي نجي، يا مكة باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا. أبكى باغي نجي، أبكى باغي نجي، وجبالك بعدوني. حتى انا معشوق فيك بمحبة مولانا.